المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد بعد أن تحدثنا عن غزوة مؤتة بدأنا حديثنا البارحة عن غزوة ذات السلاسل وسميت غزوة تجاوزا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا معهم. بعد أن عاد الجيش من غزوة مؤتة إلى المدينة لم تمضي إلا أيام قلائل جهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا بقيادة صحابي جليل ألا وهو عمرو العاص. وكانت هذه الغزوة تأديبا لقضاعة حيث غرها ما حدث في مؤتة التي اشتركت فيها إلى جانب الروم، فتجمعت تريد الدنو من المدينة، فتقدم عمرو بن العاص في ديارها ومعه 300 من المهاجرين والأنصار، وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعين ببعض فروع قضاعة يستعين عليها. ولما بلغ الخبر عمرو أن جموع هؤلاء كبيرة استمد وطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأمده ب200 من المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وعليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، إلا أن الشعبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل أبا عبيدة على المهاجرين وعمر بن العاص على الأعراب، وطلب منهما أي من القادتين أن يتطاوعا وأن الجيش أرسل ضد بني بكر، لكن عمر بن العاص أغار على قضاعة. يذكر هذا عامر الشعبي، ولكن كما تعلمنا أن عامر الشعبي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية رواية عامر الشعبي ساقها الإمام أحمد بإسناد صحيح إلى عامر، لكنه أرسلها، والمرسل من أنواع الضعيف عند جميع المحدثين إلا قلة قليلة، إلا أن عامر الشعبي وهذه فائدة كان من المعنيين بالمغازي، وكانت له عناية خاصة بالمغازي حتى شهد له بذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. وتوغل الجيش في ديار قضاعة، وقضاعة هربت وتفرقت، فكان النصر للمسلمين. وهذه الغزوة أعادت الهيبة للمسلمين في هذه المنطقة، تلك الهيبة التي كانت ربما تلاشت وتزعزعت في غزوة مؤتة، وفيها صلى عمرو بن العاص بالمسلمين بعد أن تيمم كما سبق البارحة، تيمم من الجنابة. وقد غلط من قال توضأ كما قال صاحب صحيح السيرة إبراهيم العالي، قال فتوضأ، هذا غلط، يعني الرجل إذا فقد الماء أو خاف استعمال الماء لا يتوضأ وهو على جنابه، بل يتيمم. هذا قول للشافعية لكنه ضعيف ولا يصح في حديث، ولذلك الرواية التي وردت بأن عمرا توضأ للصلاة ثم صلى بهم، فلما قدم على رسول الله سأل رسول الله أصحابه كيف وجدتم عمرا وصحابته وصحبته، أثنوا عليه خيرا إلا أنهم قالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب، فأرسل إلى عمر فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد، وقال إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولو اغتسلتم مت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية التي ورد فيها أنه توضأ رواية لا تصح، بينما الرواية التي وردت في سنن أبي داود وسنن الدارقطني وفي مستدرك الحاكم وسنن البيهقي، والرواية صحيحة صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره، وردت هذه الرواية رواية التيمم أعني في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة، فقصة تيممه صحيحة وقصة التوضأ ليست صحيحة. فهنا المالكية زعموا أن عمرا تيمم وصلى وضحك رسول الله لما أخبره عمرو ضحك، قالوا ضحك من جرأته على الفتوى، ضحك من جرأته على ماذا؟ على كونه صلى متيمما بالمتوضئين، هكذا قالوا. هذا تأويل بعيد، هذا التأويل فرع التكذيب، يشبه تأويل اليهود والعياذ بالله. فالراجح انه تيمم وصلى بهم اماما. لماذا قالوا هذا التأويل؟ قالوا بهذا التأويل الباطل البعيد، لانهم لا يرون امامة المتيمم بالمتوضئين، ولذلك قالوا بهذا التأويل، هذا التأويل البعيد. فعمر بن العاص صلى بالمسلمين بعد ان تيمم من الجنابة لانه خاف على نفسه المرض، اذا اغتسل ربما يصيبه مرض بسبب البرد، وذات السلس كانت معروفة بالبرد، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك اقرارا له واقر اجتهاده حين بلغه هذا. وما ورد انه عن المالكية فهو غير صحيح. ويؤخذ من هذه الغزوة فائدة كنت اشرت اليها، وهي كون الرسول امر على ابي بكر وعمر لا يعني ان عمرا افضل منهم، وهذا فيه، هذه قاعدة المعروفة، جواز تأمير المفضول على الفاضل، جواز تأمير المفضول على الفاضل، والفاضل هو أبو بكر الصديق وعمر، والمفضول هو عمرو بن العاص. فالعلماء قالوا يجوز تأمير المفضول على الفاضل بشرط إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية، كما قرر ذلك الحافظ في الفتح. هذه قاعدة معروفة على أن إذا كان عندنا مفضول يحسن السباحة، وعندنا مسألة التدريب على السباحة، فنؤمر من المفضول على الفاضل. وإذا كان كذلك في الجهاد يحسن الكرة، فكذلك نؤمر هذا ويحسن أيضا التدبير والتخطيط نؤمر المفضول. إذا كان في القضاء كذلك وفي كل شيء فالقاعدة عامة، جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية. إذا بعد هذا كانت حملات المسلمين العسكرية اتجهت إلى البلدان لإدخال كلمة لا إله إلا الله فيها، لكن وقع منذ صلح الحديبية أوقفوا حملاتهم نحو الغرب والجنوب الغربي، فبقيت مكة آمنة في ظلال الصلح، ولكن ذلك لم يدم طويلا، لأن قريش ما قدروش نعمة الأمن والسلام والاستقرار، فبادروا قبحهم الله إلى نقض الصلح، مما أدى إلى عودة النشاط الإسلامي العسكري إلى سابق عهده نحو مكة وما حولها. قريش ارتكبوا خطأ كبيرا عندما أعانوا بالخيل والسلاح والرجال حلفاءهم وهم بنو بكر، أعانوهم على خزاعة، خزاعة كانت حليفة المسلمين، فهنا من هنا ماشي جي غزوة الفتح الأعظم فتح مكة، لكن فتح صلح الحديبية ثم فتح مكة. نفس صلح الحديبية كان في صلح الحديبية في صلح الرسول يعني صلح الحديبية يعني كان عندهم التخيير، من شاء أن يدخل في عقد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. خزاعة قالت نحن ندخل في عقد محمد وعهده صلى الله عليه وسلم، بنو بكر قالوا نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. ابقوا هكذا في الهدنة 17 شهرا او 18 شهرا، لكن هذم اللي كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم غدروا من جاء واحد مرة بالليل الى ماء يقال له الوتير، هذا الماء قريب من مكة، وشني قالوا بالليل؟ قالوا بأن محمد لا يرانا وهذا الليل وما يشوفنا حتى واحد، فأعانوهم كفار قريش بالكراع يعني السلاح والخيل والرجال، أعانوا حلفاءهم، أعانوهم على خزاعة، خزاعة كانت الحليفة ديال المسلمين، فأرسلوا العبيد المشركون كفار قريش أرسلوا عبيدهم مددا لحلفائهم بني بكر، فقاتلوهم وقاتلوا المسلمين الحلفاء، فجاء عمرو بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقع الغدر، قدم المدينة على رسول الله يخبره الخبر، وقال أبياتا شعرية طويلة يستنجد ويستغيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطلب النصرة، فقال له رسول الله نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، ما قال اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، انصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعو عباد الله يأتوا مددا. وفي آخر البيت قال هم بيتونا بالوتير هجدا، يعني الوتير المكان، وقتلونا ركعا وسجدا، كانوا قيام الليل، يقومون الليل، يعبدون الله، يناجون الله. فهاجمهم الأعداء، فلما قال هذا قال رسول الله نصرت يا عمرو بن سالم، فما برح رسول الله حتى مرت عنانه في السماء بفتح العين. عنانه، ما العنان؟ هو اللجام ديال الدابه، والعنان هي السحابه. ولذلك يقول واحد المثل، القاعده هي كيقولوا ما الادنى للادنى والاعلى للاعلى، يعني الادنى كيقصدوا الكسر للجام وهو في الارض، والاعلى للاعلى الفتح للاعلى للسحابه. فقال له رسول الله لما استنجده، استنجدت خزاعة الرسول، فأنشد أبياتا من الشعر أمام رسول الله يستنصره عمرو بن سالم، فقال الرسول نصرت يا عمرو. وطبعا هذه الرواية رواها ابن كثير، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته، وابن إسحاق كما سبق لكنا مدلس، فلا يقبل حديثه إذا عنعن. نعم يقبل إذا صرح بالتحديث كما هنا، فهو قد صرح بالتحديث، والحديث له شاهد ضعيف في الطبراني المعجم الصغير، والضعف اللي فيه ويحيى بن سليمان الخزاعي، كاين حديث اخر يشهد له هو في مسند ابي يعلى، لكن في سند حزام بن هشام الخزاعي، ولكن شيخ محله الصدق، وابوه تابعي مجهول الحال، وقد وثقه ابن حبان. طيب المجهول الحال، لأن العلماء قالوا المجهول أقسام، إما يكون مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، يعني إذا كان عندنا الراوي نجهل عدالته ظاهرا وباطنا، أو لا يكون مجهول العدالة باطنا مع وجود العدالة ظاهرا. إذا توجدت العدالة ظاهرا وجهلت باطنا كيسمى المسطور، هو المسطور ومجهول العين. اما اللي كيكون مجهول الظاهر والباطن، هذا الجمهور ما كيحتجوش به، اما المسطور والمجهول العين هذا ما كيحتجوا بهما، كثير من المحققين كيحتجوا بالمجهول العين والمسطور اللي هو مجهول الظاهر، عفوا مجهول الباطن، معلوم الظاهر، مفهوم هذا؟ يعني ان المجهول اما يكون مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، هذا لا يقبل حديثه ولا يحتج به، واما يكون مجهول الظاهر، عفوا مجهول الباطن معلوم الظاهر، هذا كيسمى المسطور، هذا المسطور، هذا كيحتجوا به المحققون، كيحتجوا به وعلى خلاف المعلوم في مصطلح الحديث. واما يكون مجهول العين، مجهول الذات، فهذا ايضا كيحتجوا به. الا ان الاحناف كيقبلوا رواية المجهول من اهل الاسلام، كما ذكر ابن الوزير في الروض الباسم، ولان هؤلاء يكتفيوا بالإسلام في الرواة فقط. المجهول العين لما كان قبل الحديث دياله فوقش، إذا كان لينفرض عنه لا يروي إلا عن عادلين، تنبهوا لهذه، مجهول العين فوقش ينقبل الحديث دياله، وفوقاش نحتجوا به اذا كان المنفرد عنه لا يروي الا عن عدل، لانفرد الروايه عنه لكن لا يروي الا عن عدل، او يكون مشهور او يكون زكى شي واحد من ائمه الجرح والتعديل، من ائمه الجرح والتعديل. فالمهم العلماء اختلفوا في اقل ما ترتفع به الجهاله. كاين اللي قال اقل ما ترتفع به الجهاله ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، ولذلك يعقوب بن شيبة سأل يحيى بن معين قال له متى يكون الرجل معروفا ما يكونش مجهول العين، مجهول العين الذات ديالو مجهولة يعني، قال له فوقاش يكون معروف؟ قال له إذا روى عنه كام، يعني شحال غير روى عنه باش حتى يصبحش معروفة. قال له إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء يعني أهل العلم طبعا فهو غير مجهول. إذا روى عليه الشعبي، روى عليه ابن سيرين، ديك الساعة كيصبح معروف. فقال قتلوا إذا روى عن الرجل مثل أبو إسحاق، أبي إسحاق وسماك بن حرب، كيفاش يعني يصبح معروفا؟ قالوا لا، هذم كيرويو عن مجهولين. إذا روى عليه، روى عنه مثل ابن سيرين، نعم كيصبح معروفا. إذا روى عنه مثل الشعبي، نعم كيصبح معروفا. وكاين اللي كينظر أيضا باش كيعرف اشتهار الرجل بين العلماء بكثرة حديثه، ما كيلتفتش الى مجرد رواية الجماعة عنه، يعني ما كيعتبروش تعدد الرواة، انما عندهم العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. ومنهم من قال لا يخرج عن الجهالة الا برواية عدلين، الا برواية عدلين. كذلك عندنا المجهول، لان المجهول لا يلزم منه جهالة عينه، اما اذا جهل عينه وحاله فاولى لا يحتج به، وان كان المنفرد عنه من كبار الاثبات فاقوى لحاله وكيحتج بمثله. هذا جماعة كالنسائي وابن حبان. اذا في الحديث مجهول، ولعلنا ان شاء الله نتكلموا يعني نخصوا دروس لهذه المسألة هذه. فالشاهد عندنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال نصرت يا عمرو بن سالم، في الحديث بالطرق اصبح يعني حسن لذاته. يذكر ابن اسحاق، وطبعا يذكر هذا بدون اسناد، كيقول على ان بني بكر لما غدروا وهاجموا خزاعة ألجأوهم الى الحرم، والقتال في الحرام حرام، وقاتلوها في الحرم. الواقدي كيذكر على ان قتل خزاعة وصلوا 20 رجلا، هذا طبعا بإسناد ضعيف لأن الواقدي معروف متروك الحديث. ولكن موسى بن عقبة ذكر أن هذم اللي عاونوا بكرا على خزاعة كانوا من زعماء قريش، وذكر بعضهم بالأسماء، ذكر فيهم مثلا صفوان بن أمية، وذكر شيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو، هذا اللي كان كتب مع الرسول عليه الصلاة والسلام العقد ديال الصلح. ولا وذكر ايضا بان الاعانة كانت لبني بكر بالسلاح وبالرقيق، وبالرقيق يعني بالعبيد. هذا التصرف ديال كفار قريش، هذا النقد، هذا تصرف قريش، يعني تصرف صريح في نقض العهد اللي كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العدوان سافر على حلفاء المسلمين، وهذا فيه طعن للرسول صلى الله عليه وسلم. قريش بعدما فعلت هذا طبعا أدركت خطورة الموقف. كاين شي رواية بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما وقع هذا الغدر أرسل الكفار قريش قال لهم هذم اللي قتلتوه خصكم تدفعوا الدية ديالهم أو تتبرؤون من حلف بكر، يعني بني بكر، فإذا تبرؤوا من حلفهم يعني بعد ذلك يطالب الرسول هؤلاء أو يقتلهم يقاتلهم أو تختارون القتال. إذن خير من الرسول بين ثلاثة ديال الحاجات، يدفعوا الدية ديال القتلى خزاعة، ولا يتبرؤون من حلفائهم بني بكر، ولا القتال. فقالوا القتال، اختاروا القتال، يعني يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما اختاروا القتال استشار بعضهم بعضا فندموا، وكفار قريش ارسلوا ابا سفيان، ارسلوا المدينة باش يجدد المعاهدة، يطلب تجديد المعاهدة. لكن رغم هذا كله فشل، يعني حاول باش تحصل على المعاهدة فشل في محاولته. والرسول صلى الله عليه وسلم امر الصحابة رجعوا حالو لما شاف ما عطولوش القيمة، حتى بنتو ما عطتلوش قيمة، يعني جمعت الثياب ديال الرسول لما جاء يجلس عليه، هو تما قال ما عرفتش انا، يعني اصاب الى ان قال اصابك بعدي شر كبير. اي المهم الشاهد الرسول امر الصحابة باش يتجهزوا للغزو. هنا في هذه الغزوة هذه ما قلمش رسول الله احنا خارجين لكذا وكذا، مع الممش ما قلمش في ماشين، هنا احرص الرسول على السرية باش ما وصلش خبر لكفار قريش. واستنفر الرسول طلب النفير من القبائل اللي هي حول المدينة، بحال اسلم، قبيلة اسلم وقبيلة غفار وقبيلة مزينة وقبيلة جهينة وقبيلة اشجع وقبيلة سليم. كاين اللي تلقى في المدينة جل المدينة، وكاين اللي الحق الرسول في الطريق. وصل عدد جيش المسلمين 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل. والرسول لما تكلم مع المهاجرين والانصار حتى واحد ما تخلف. هذا على من كيدل؟ كيدل على ان المسلمين في علياء، وان في هذه المرحلة الصغيرة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل. قد ورد ان كان في الجيش 1,000 من مزينة و1,000 من سليم، او 700 في رواية. هذا العدد الهائل، العدد الكبير، كيدل على ان المسلمين اصبحت عندهم قوة. وفوقاش كانت ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، لكن للأسف الشديد حاطب بن ابي بلتعة صحابي فاضل مشهور بدري، يكفي ان الله عز وجل طلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الصحابي كتب كتابا الى قريش كيخبر بان المسلمين يريدون غزو مكة. وصلوا خبر اكتب، والمن اعطى الكتاب لامرأة عجوز، هذه كانت معروفة راقصة ومغنية، وجات كتطلب يعني باش يحسنوا اليها لان الحالة ديالها مساءت. فحاطب اعطى الرسالة وعملتها في الضفائر ديال الشعر ديالها، واعطاها يعني طبعا الاجرة على الرسالة باش تبلغها لكفار قريش. الرسول جاء والوحي وخبروا بان حاطب كتب رسالة واعطاها لذيك المرأة العجوز، راه موجودة في مكان يقال او في روضة خاخ على بعد 12 ميلا من المدينة. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد، قال لهم غتمشيو تزولوا منا وتاخذوا منا الكتاب والرسالة التي أرسلها حاطب. وفتشوها فلم يعثروا على الرسالة، وهنا هددوها إن لم تخرج الرسالة غيف اكتشفوا العورة ديالها. فطلبت منهم أن يحولوا وجوههم حتى لا ينظروا الى شعارها. شوف كيفاش كانت العفة رغم كفرهم، كيفاش كان الشرف. الواحد كان يقتل ولده وبنته خوفا على العار، وكيف الان احنا فين وصلنا الى الحضيض باسم الحرية وباسم الحضارة والخسارة وباسم التقدم الى جهنم وباسم الموضة بل الميضة. المهم، وباسم حقوق النساء، باسم اتحاد النسوي، وباسم اعطت لهم ذيك الرسالة. جابوا ذيك الرسالة فقال لما قرأها رسول الله، قالوا يا حاطب ما هذا؟ قالوا يا رسول الله لا تعجل علي، انا ما عملتش هذا الشيء خروج من الاسلام، اني كنت امرأة ملصقا في قريش، يعني كنت حليفا لهم ماشي منهم، ولم اكن من انفسها. وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون اهليهم واموالهم، فاحببت اذ فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا باش يحميوا القرابة ديالي، ولم افعل ارتدادا عن ديني ولا ارضا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام، وانا كنت عارف على ان الله ماشي ينصرك عليهم. فقال اما انه قد صدقكم. لكن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال يا عمر انه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله طلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليه بالمودة الى اخر قوله فقد ضل سواء السبيل. وكما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبهذا شرع الله عداوة الكفار ومنع الموالاة ديال الكفار ومنع الصداقة ديال الكفار ومنع البطانة مع الكفار ومنع مصارحة الكفار. هذا الحادثة حادثة حاطب يعني كتبين لنا معجزة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ان الرسول اخبر بامرأة اخذت رسالة لم يطلع عليها احد، وحاطب رضي الله عنه هو الذي ارسلها. وايضا هذا الحادثة كان اخذ من نفس مسألة حكم الجاسوس، الجاسوس خصنا نهدكو سترة. لكن رغم انه ارتكب هذه الكبيرة هل يكفر؟ ان العلماء منهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر، والراجح لا يكفر، وزيادة ان هذا الصحابي. والكلام طويل في هذه المسألة، مسألة حاطب رضي الله عنه، ولهذا كتوجد الان المرجئة كيجعلوا قصة حاطب تشبه ماذا؟ ما يقوم به الان المشركون والملحدون من التشريع مع الله تعالى ومن ابتكار القوانين واستيرادها قوانين البشر، وهذا بعيد كل البعد. المقارنة ليست صحيحة والقياس حماري. فهذه الأمثلة دائما كيدندنوا حولها، قال ها كيقولوا ها وفين ها ارتكب الكفر والرسول عليه الصلاة والسلام عذروا، قال بالرغم من غدره للنبي عليه الصلاة والسلام. وشنو كيقولوا؟ كيقولوا بأنه ما قصدش الكفر أو ما قصدش الفعل، هو التجسس على المسلمين. يعني هذا هكذا يقولون هم المرجعة، كيقولوا ما قصدش معناه بقلبه. بينما القصة كما سمعتنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عن علي قال بعثني رسول الله أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ يعني ما بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة، معها كتاب. الضعينة كان يطلق على المرأة اللي كتكون في الهودج، ثم حتى أصبح الآن يطلق على المرأة، المرأة يطلق عليها ضعينة. لهذا كما سبق لنا فمرت بنا ضعون يعني نساء. قال علي فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا، يعني كيجريوا بالخيل ديالهم، حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة. فقلنا أخرج الكتاب، قالت ما معي من كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجت العقاص هي الأظافر إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبره ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيط عليه الرسول، قالوا يا حاتم ماذا؟ قالوا يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، فكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون بها أموالهم وأهليهم بمكة، فأحببت أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني يا رسول الله، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث في الصحيحين. الحافظ بن حجر كيقول على أن عمر قال هذا مع تصديق الرسول لحاتم بعدما اعتذر حاتم وصدقه الرسول، هذا الشيء اللي اعتذر به صدقه الرسول. لكن عمر ما كان عنده من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى النفاق، وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله استحق القتل، لكنه لم يجزم بذلك، فلذلك استأذن في قتله ولم يباشر العملية دون استئذان، وأطلق عليه منافقة. علاش؟ لكونه أبطن خلاف ما أظهر. وعذر حاطب معروف فيما ذكره، لأنه صنع ذلك متأولا، هذا هو الشاهد، متأولا لا كما يقول المرجئة بأنه لم يقصد الفعل أو لم يقصد الكفر، ولا يقصد الكفر إلا من شاء الله. الحافظ ابن حجر يقول فإنه صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه، أول على أنه ما فيه ضرر، صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه. ولم يقل الحافظ ابن حجر أنا هو المانع، الحافظ ابن حجر ما قالش بأن المانع من كفر حاطم هو عدم قصدي معنى الكفر أو اطمئنان قلبه مثلا بالإيمان، بل حصر عذره. والمانع من كفره شنو هو؟ هو التأويل، والتأويل كما سبق لكنا في قواعد التكفير من موانع ماذا؟ التكفير. ولذلك العلماء السلف ما كفروش أعيان المبتدعة مبتدعة من الأشاعرة ومن اللي عندهم شي كلام خطير. علاش؟ لأن كيأولوا عندهم تأويل، فالتأويل مانع من ماذا؟ من الكفر، والتأويل أيضا مانع من القتل. لذلك وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع، وبينا المانع هو كون حاطب شهد بدرا وهو منتف في غير حاطب. لو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. فالذي قرره ابن حجر هو أن المانع من كفر حاطب هو التأويل، هذا قرره أيضا الإمام البخاري حيث ذكر قصة حاطب في باب ما جاء في المتأولين. وانتم كتعرفوا على أنهم يقولون فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، فقه البخاري يؤخذ من تراجمه. إذا بغيت تعرف الفقه ديال البخاري فهم الترجمة، وهذا معلوم عند علماء الحديث. إذن ما دام أنه متأول لم يكفر، ولذلك قال باب ما جاء في المتأولين. حتى بلغ بعضهم وقال تراجم البخاري كلها بكرة لم يفتضها أحد. الحافظ ابن حجر قال عند هذه الترجمة ذكر فوائد، فوائد الحديث الذي ذكره البخاري في الترجمة، وقال وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده. أي واحد وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده، بل يعترف ويعتذر، لأن لا يجمع بين ذنبين، ذنب ديال التجسس والخطأ، الذنب ديالش عدم الاعتراف. إذن فهذا عنده ماذا؟ المانع اللي منعه من الكفر هو التأويل، عذر الرسول عليه. تلفوا متى خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة. كاين اللي قال على أنها غزوة الفتح، كانت سنة 8 للهجرة، الوقت ديالها اختلفوا فيه. وكاين اللي قال يعني خرج الرسول في 10 رمضان ودخل مكة ل19 ليلة خلت منه. وكاين اللي قال خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان سنة 8 للهجرة، وكانوا المسلمين لما خرجوا كانوا صيامة، حتى وصلوا لواحد المكان كيقول له كديد، بلغوا كديدا. وهذا المكان الكديد هذا هي عين جارية بعيدة عن مكة القدر ديال 6 كيلومتر، بعيدة عن مكة 86 كيلومتر، بينها وبين المدينة 301 كيلومتر، 1300 كيلومتر. هنا افطروا، هنا افطروا، امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر فافطروا. وهناك من حدد المسافات بالمراحل والأميال كما فعل الإمام النووي في المنهاج. الإمام النووي عنده كتاب المنهاج، شنو هو المنهاج؟ شنو كيشرح فيه معكم المنهاج هذا؟ شنو كيشرح؟ ها قول رفعوا صوتكم. المنهاج شنو كيشرح فيه الإمام النووي؟ كيشرح في صحيح مسلم، هذا هو الاسم ديالو، شرح صحيح مسلم، المنهاج شرح صحيح مسلم للحجاج، هذا هو الاسم ديال الكتاب المنهاج، ومعروف بشرح مسلم، ولكن الاسم اللي سماه النووي هو المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، ابن الحجاج، هذا النووي حدد المسافات قلنا بالمراحل وبالأميال. وشكون استخلف الرسول على المدينة؟ استخلف رسول الله على المدينة أبارهم كلثوم ابن حصين الغفاري. لما وصل الجيش الى بر الظهران باقي ما وصلش خبر لكفار قريش بتحرك المسلمين، وعلى القول بانه كان الخروج ديال الرسول من المدينة لعشرين خلونا من رمضان، ودخل مكة لتسع عشرة خلت منه. هذا هو المشهور يعني عند كثير من العلماء، كما قرر ذلك اصحاب المغازي. كان وقع اختلاف في تاريخ الفتح ما بين 13 و16 و17 و18 من رمضان، لكنهم هما متفقين على ان الفتح كان في رمضان سنة 80، لكن تاريخ الفتح فوقاش اختلفوا. كل اللي كيقول كان 13 يوم، وكاين اللي قال 16 يوم، كاين اللي قال 17، كاين اللي قال 18. ما ومتفقين قلنا بانها كانت في رمضان السنة الثامنة. المهم المكان المسلمين في الطريق يعني ماشي الى مكة، يعني قدم بعض زعماء المشركين فأعلنوا إسلامهم. الموصلوا الأبواء، شكو قدم هذوم؟ أبو سفيان بن الحارث. هذا خاد الرسول من الرضاعة، هذا كان معروف بإذايته الشديدة للمسلمين. وأيضا جاء عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، هذم جاءوا سلموا فأسلما. وبجوج بهم كانوا شديدين في إعادة معاداة الإسلام، معاداة المسلمين. بل هذا خاد الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه كان كيهجو المسلمين، وكان كيحضر قتاله في جميع الحروب. 20 سنة هو كيحارب المسلمين حتى قذف الله في قلبه الإسلام وجاء.